خوانن و نه ای اسیادی من زختایم تا نظر از خواده ارواح خوانن و نه ای اسیادی من زختایم تا نظر از خواده حرکت لی ما و داد نه یار از نازی ولای نصح ترمیم تو لفودی اجلاغ لحرب و رسول نافع من سیدی زیدو خوان شاه و ناخ فی موریگی مزينو لا الحب اكشن تلاردي يندرو للليل عقل اسم النجيبي عشقو الساعة تدل فلوس ايجا انا فادي نظران كياك كلون ياغي كادي اغدب كي جنا ولا كال نار بتيدي افكا يا غربي مكادني موريقي يندارو يلي الفرح يارك انت قسادي يندار لفرح يفتو سير يا ويدي لها ما يام غير لاكل اوري الزادي لارزاق ربتي بدا نور جينا فادي حمد غير بساتي فالك انادي الا الهلاين ريغ نفتو نكتيدي يغدرون إلا الملاك رأف الجيجي أمزا غارة صارت لوات برم تابدي أتصرت الدونيت يا زون تأجديي تختاق فلنم من فوق تقدر الأرضي عشقو الساعة تدل فلوس ايجا انا فادي نظران كياك كلون يا غيكادي تغدب كي جنا ولا كال نار بتيدي افكا يا غربي مكادني موريقي يندارو يلي الفرح يارك انت قسادي يندار لفرح يفتو سير يا ويدي لحس لها ما يمغي لاكل اوري الزادي لارزاق ربتي بدا نور جينا فادي حمد غير بساتي فالك انادي الا الهلاين ريغ نفتو نكتيدي يغدرون الا الملاك رأف الجيجي امزا غارة صارت لوات برم تابدي بارك الله مارسيلو لقيك الورودي زيدو قناتي الزويتاس يا جديقي اي قربي ثم دوات اي دار جيدي جنتيتي ويلو قتلت الشاوي تيدي حمد غير بيجان وسان زود لعيدي يندر للا احباب امسي زرطي عندي يندر للا احباب امسي زرطي عندي يسكر سونة الرحيمي والريدي أرزان ورذاق تويت لريدي أدخل وزرغاية لحب دي مريقي أغدي ملالار يا شخص سحراقي يوفي أنا ذاكي فغل عقلي غزوقي بارك الله مارسلو لقيك الورودي زيدوك وناتي الزويتاس يا جديقي اي قربي ثم دواتاي دار جيدي جنتيتي ويلو قتلت الشاوي تيدي حمد غير بيجان وسان زود لعيدي يسكر سونة الرحيمي والريدي أرزان ورذاق تويت لريدي أدخل وزرغاية لحب دي مريقي ويلي غير السحر سين فلا بدي الله الله الله الله الله يا انطل صاح نسيف الابن جيبي اردار سليلي وما سيرني وفودي يفتي غموتا وريتاو يعني كيدي هيلو حرب الشاه والنخف عجديقي انغور تدرفوت بيريغ لإسل براجي اغدي ملالار يا شخص سحراقي يوفي انا ذاكي فغل عقلي غزوقي يوفي انا ذاكي فغل عقلي غزوقي اختاك فلان نمت من فوق تقضى الاردي اشكو الساعة تدلى فلوس ايجا انا فاضي نظران كياك خلون يا غيكادي كيغدب كيجنا ولك النار بيدي افكا يا غربي مكادني مريقي ينظروا يلي الفرح يارك انت قسادي ينظر لفرحي افتسير يا ويدي لحس لهم ايام غلا وكل اريزادي لارزق ربتي بدنور جينا فادي حمد غير بساعتي فالك نادي إلا لال هلاين رغنا فتؤنك تيدي اغداروني لال ملاك رعف الجيجي ام صغر صارت لوات فرم تابدي اتصرت الدونيت يا جون تأجدي بارك الله مارسي لولك اكل ورادي زيدوك وناتي الزويتاسي اجدي اي ربي تمد وتاي تعرض جيدي جنتيتي ويلو اختبت اشي اوي تيدي حمد غير بيجان وسان زعود لعيدي ينظر للا احباب امسي ازرت نادي ينظر للا احباب امسي ازرت نادي يسكر سونة الرحيم يوريدي أرزان ورد اختويت راريدي أدخل وزرغاية لحب دي موريدي أغدي ملالار يا شخصي صحراجي يوفي أنا ذاكي فغل عقلي غزوغي يوفي أنا ذاكي فغل عقلي غزوغي تختاك فلانا من فوق تقضل الأرضي أنزوك تايم تتنظر أزرق وادي أنزوك تايم تتنظر أزرق وادي أنزوك تايم تتنظر أزرق وادي أنزوك تايم تتنظر أزرق وادي أنزوك تايم